رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. يعني معناه إذا حصل الإنقاء بالحجارة حصل المقصود، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو هو القطع، فإذا قطع أثرها وأزالها ولم يبق هناك أثر للخارج من بول أو غائط فإنه يكون قد حصل المقصود ولا يحتاج إلى ماء، إلا إذا تجاوز كما أشار تجاوز محل الخارج فيحتاج إلى غسل. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهؤلاء من المحدثين الفقهاء، هؤلاء محدثون وفقهاء، لأنه ذكر يعني القائلين بهذا القول من أكثر أهل العلم يرون أنه يكفي إذا حصل الإنقاء، وهم الثوري وسفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن المبارك، وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وقد ذكر في ترجمته أنه رحمه الله كان يعني جوادا يعني عابدا ثقة مجاهدا. قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته: جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وقال بعض أهل العلم: هو أجل من أن يقال فيه ثقة، أجل من أن يقال فيه ثقة. والشافعي، والشافعي هو محمد بن زيد، محمد بن زيد الشافعي، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الشافعي، الشافعي محمد بن زيد. أخرج حديثه، أخرج حديثه صار تعليقا أصحاب السنة، صار تعليقا، صار تعليقا أصحاب السنة وأصحاب السنة. وإسحاق، والشافعي وأحمد وإسحاق. وأحمد بن حنبل الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم المشهور بن راهوية، وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قوله: إذا أنقى أثر الغائط والبول، ولم يجعل الشرط الآخر هو قضية يقطع، يعني أن لا يكون دون ثلاث، فهل إذا أنقى باثنين، أنقى المحل باثنين كفى؟ لا، هو الحجارة يعني المقصود الحجارة يعني الذي بالعدد الذي ذكر، العدد الذي ذكر. لكن إذا كان الحجرين يعني بعضهم يعني بعض الحجرين أو أحدهما بأن يكون كبيرا ويكون له يعني شعبتان واستعمل في الشعبتين، يمكن، لأن بمثابة حجر، يعني قد يكون يعني حجر كبير له شعب ثلاث فيستعمل في هذه الشعبة وفي هذه الشعبة وفي هذه الشعبة، فيكون كأن يستعمل ثلاث حجر. هذا إذا احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتاج فكون يستعمل الثلاثة الأحجار أولى من يستعمل حجر واحد. القول بأن العبرة بالمساحات وليس بالعدد، هل عليه دليل؟ الأحاديث كلها ما نعلم، ما نعلم إلا بس من ناحية المعنى، من ناحية المعنى أن ثلاثة أحجار إذا وجد حجرا كبير له ثلاث شعب وحصل استعماله في هذه وفي هذه وفي هذه كأنه استعمل ثلاثة أحجار، ما نعلم فيه نص، ولكن من حيث المعنى وأن كل واحد بمثابة الحجر، وقد يتيسر الإنسان على أحجار فيستعمل حجرا كبيرا له شعب فيحصل هنا. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نعم، هذا يفيد بأن

ويدل على طهارة بول ما يأكل اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين لما استوبأوا المدينة أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلو كانت الأبوال نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها والاستشفاء بها، لأنه لا يعني لا يستعمل الشيء أو يطلب الشفاء فيما حرمه الله وفيما هو حرام، لا يطلب الشفاء فيما هو حرام. فدل الإبل في استعمال أبوال الإبل على طهارتها وأنها ليست بنجسة. وأيضا فيما يتعلق بالروث، النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وأدخل البعير المسجد الحرام يطوف فراتب عليه، ومعلوم أن البعير يحصل منه البول ويحصل منه الروث، فلو كان حرام فلو كان نجسا ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة، ولما أدخل البعير الذي هو عرضة لأن يبول ويحصل منه الروث فينجس المسجد، فدل بإدخاله إياه على أن روثه طاهر وأن بوله طاهر، لأنه لا يحصل بذلك التنجيس، لا يحصل بذلك التنجيس. فالرسول ترك الروثة، والروث كما هو معلوم لا يستنجى به لا إذا كان لما كل لحم ولا لغيره، لأنه إن كان لغيره فهو نجس، وإن كان له فهو طاهر، ولكنه طعام دواب الجن وعلف الجن. يعني هذا الروث الذي هو كان يعني رجيع دوابنا من مما يأكل لحمه يكون علفا لدواب الجن كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعمل الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار. قال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. كأن الأرض يعني ما فيها حجارة، فالرسول طلب منه 3 أحجار، فالمطلوب منه هذه 3، ولعل الأرض لم يكن فيها حجارة، فبحث وجد حجرين وضم إليهما روثة فألقاها وقال إنها ركس. واكتفى بالحجرين؟ هو الذي يبدو. ما فيه أبغني ثالثة؟ في هذا بس ما أدري عن هو ما عندي ولا فيه جاء. ثم أيضا الحديث ذاك الذي مر اللي هو قال فمن كذا ومن لم فليوتر ومن لا سلمان أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. نعم في أقل من 3 أحجار. وكذلك الحديث الذي جاء بعده الذي مرت الإشارة إليه وهو الذي ذكره الشارح أنه لا حرج إذا كان يعني إذا لم يوتر من استجمر فليوتر. نعم. إذا كان ثبت أنه قال أبغني ثالث وأن هذا فهو يفيد بأن ما يصل حجرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. في المحرر بن عبد الهادي أتى بحديث عبد الله بن مسعود وقال رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب، ورواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره ائتني بحجر، وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها. يعني إذا كانت ثابتة يعني معناها أنه لابد من استبدالها. ومسألة الاضطراب ذكر الحافظ بن حجر أن الاضطراب إنما يؤثر إن إذا تساوت الروايات دون أن يرجح بعضها على بعض، أما إذا رجح بعضها على بعض فإنه يؤخذ يعول على الراجح منها